أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.